إذا تواطأ على ذلك فهذا باطل. فإن لم يتواطأ بل اشترى منه السيارة إلى أجل من غير تواطؤ على أن يبيعها عليه ثم بدل أن يبيعها عليه فكذلك إذا باع بعقد عجل أقل فإنه يمنع أيضا سدا للذريعة حسب لمادة الربا كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن أم ولم زيد بن أرقم اشترت باعت على زيد غلاما ب800 العطاء ثم اشترت منه ب600 نقدا فأنكرت عليه ذلك عليهما وقالت أخبري زيدا لأنه قد ابطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب وإياد أن هذا ربا لأن المقصود دفع 600 ب800 إلى آية ليس المقصود السلعة. وفي هذا المعنى جاء حديث عبد الله بن عمر إذا تبعتم بالعينة وأخذتم أدنى البقر ورضيتم بالزرع وطردتم الجهاد سلة الله أنه ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. المقصود أن التحيل لا يجوز بفعل ما حرم الله بل يجب أن تكون الأمور ظاهرة واضحة لا حيلة فيها خالف الشرع. نعم. الأخت المستمعة لولو جيم لام من القصيم بريدة بعثت تسأل وتقول هل يجوز إذا قال إنسان لا أعرفه السلام عليكم هل يجوز أن أرد عليه وأنا ماشية في شارع مثلا؟ نعم يجوز بل يشرع أو يجب لقوله سبحانه وإذا حييتم بتحية حيوا بأحسن منها أو ردوها ولأنه صلى الله عليه وسلم على النساء وذكر النساء ودعاهن إلى الله إذا سلم المسلم يرد عليه سواء على الرجال أو على النساء إذا سلم المرأة الرجال يرد عليها إذا سلم الرجال يرد عليهم من جهة النساء عملا بالأدلة الكتاب والسنة لكن مع التحفظ والبعد عن الريبة وعن عدم الحجاب المتحجبة في الأسواق عند العيان في أي مكان وترد السلام وتبدأ بالسلام مثل الرجل سوى مع البعد عن الريبة. نعم.